أفلا تسمعون alone. Oh Allah. Oh كنتم تزعمون ونزعنا كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله الله لا يحب المفسدين.

بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يوم يومئذ أين المفر كلا لا وزر بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول كلا لا وزر بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا إلى ربك يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ نبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة لا تحرك في لسانك لتعجل به ربها ناظرة وعيون يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا Thank you. أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان لنا لقاء آخر مع الشيخ قمر حرب البنداري مقرن محافظة سوهاج.